أبدأت باسمك ربي يا خالق الأكوان، رب الخلائق واهب النصر والخسران. أخي محمد ودعناك يا بطلا في الوغى، قل الرجال أذقت الروافض كأسا علقما، ونلت الشهادة مغنما مأجورا. فلم تقاتل يوما طاغوتا حوثي ليحل مكانه طاغوت إماراتي. نحسبك والله حسيبك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أبدأت باسمك ربي يا خالق الأكوان، رب الخلائق واهب النصر والخسران. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. عبد الملك يا مجوسي يا ذنب إيران، أخذت ثاري أنا والحمد للمنان. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. ذقت القهر والذل والخوف والخذلان، من أسدنا لتهاب الموت والنيران. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. يا مرعب الحذيين يا وحشي أبو كان، يناك يا ابن زربة الموت في الميدان. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. يهناك يا خوي فوزك جنة الرضوان، واحنا على دربنا بالمصطفى العدنان. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. يا مرعب الحذيين يا وحشي أبو كان، يهناك يا ابن زربة الموت في الميدان. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. يهناك يا خوي فوزك جنة الرضوان، واحنا على دربنا بالمصطفى العدنان. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران. عاد لله لجب المران، عاد لله لجب المران.